ma voi malvenutoni assumete. Maria ne mergisci, lei sa di farina, per via che ti racconti. Quattavo, an, ne mergisci, متعددة إلا أن الناس لا يجدون أنفسهم في البحث عن الفوائد والعلوم فمن لم يجد نفسه وأراح جسمه لا شك أن الفائدة منه بعيدة فلا يستطاع العلم براحته الجسم كما قال ابن ابي كثير رحمه الله. وناخذ حديث الصلاه المبتدعه نموذجا فهو حديث في اصله رواه رازين العبدلي في كتابه وذكره الغزالي في احياء علوم الدين وخرجه ابن الجوزي في الموضوعات وذكر له اسنادا الا ان الحديث ليس بثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام بل هو موضوع كذب مخترق مصنوع لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نص هذه الصلاة يقول هي صلاة رجب، فما من أحد تقول الرواية يصوم فما من أحد يصوم أول خميس من رجب، إذا هو شهر رجب والخميس الأول من رجب. هذه الجملة لها أثر في الأمة، لها أثر في المجتمع المغربي، لها أثر في المجتمع الإسلامي في شرقه وغربه، فالناس تعلقوا برجب، فأهل الشام يسمونها الرجبية، وأهل المغرب يسمونها ليلة فاضلة في رجب. ليلة فاضلة في رجب، وأنا صغير أدركت الناس يقولون سنصوم أول خميس من رجب، ويعتقدون مزية زائدة وفضيلة زائدة في صيام رجب. تقول الصيغة ما من أحد يصوم أول خميس من رجب ثم يصلي فيما بين العشاء والعتمة 12 ركعة، يفصل بين كل ركعتين بتسليمة، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، وإن أنزلناه في ليلة القدر 3 مرات، وقل الله أحد 12 مرة، فإذا فرغ من صلاته صلى عليه 70 مرة. يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله، ثم يسجد ويقول في سجوده 70 مرة سبوت قدوس رب الملائكة والروح، ثم يرفع رأسه ويقول 70 مرة ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم، ثم يسجد سجدة أخرى ويقول فيها مثل ما قال في السجدة الأولى، ثم يسأل حاجته في سجوده فإنها تقضى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه الرواية، لا يصلي أحد هذه الصلاة إلا غفر له أو غفر الله له تعالى جميع ذنوبه، ولو كانت مثل زبد البحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الأشجار، ويشفع يوم القيامة في 70 من أهل بيته ممن قد استوجب النار. عرفتم الصيغة؟ هي هذه الصيغة، هي في أي موضوع هذه الصلاة؟ في الصلاة، وهي في صلاة مبرمة منعقدة لأجل الثواب. وهل الصلاة المعقودة لأجل الثواب هي قسمان، قسم يدخل في عموم الصلاة في صلاة النوافل فهذه تصلى ولا حرج، كمن أراد أن يصلي الآن ركعتين يصلي ركعتين لله، كمن أراد أن يصلي بعد الظهر، كمن أراد أن يصلي بعد المغرب، كمن أراد أن يصلي بعد العشاء، هذه كلها نافلة مطلقة مستفسلة مفتوحة. وأما إن أردت نافلة بعدد ركعات ومكان معين وثواب مذكور وأشياء محددة وجب أن يكون لها النص، وجب أن يكون لها النص، والنص لا بد منه أي الدليل. وقد نص العلماء على أن من فعل هذه الثانية بغير دليل فقد ابتدع، وهنا تحرير الفرق بين البدعة وبين النافلة المطلقة وبين أعمال الخير المطلقة المفتوحة التي يجوز فعلها. فأعمال الخير بابها مشرع ولا يمنعك أحد من أعمال الخير أبدا، إنما يجب أن يكون لك الدليل. فإن أردت أن تصلي خلف المغرب 4 ركعات يوميا وجب أن يكون الدليل. ولو صليت ركعتين بعد المغرب مرة، وصليت 6 ركعات مرة، ومرة صليت ركعتين، ومرة صليت 8 ركعات بعد المغرب، وكل مرة تفعل شيئا مختلفا عن الأول جازت لك الصلاة. فما الذي أجاز الثانية ولم يجد الأولى؟ الذي أجاز الثانية أنك لم تتخذ الأمر راتبا في وقت بعدد وهيئة وما إلى ذلك. فمن أراد الهيئة والعدد وأراد الشيء المعلوم عليه بالدليل، ومن طلق من أطلق الأمر وأدخله في عموم النافلة جاز له ذلك، هذا هو الحق. وترى أن هذا الحق أبلش بلسم وأنه ينفذ إلى النفوس نفوذا، وهذا الذي قرر العلماء من أهل الفقه والحديث والأصول. فإذا الشيء المعتاد المرتب المواظب عليه بهيئة يحتاج إلى دليل، ولو أطلقت من غير ترتيب ولا هيئة ولا عدد ولا وقت لجاز لك أن تفعل ما تشاء. وهذه قاعدة تصلح لك في كثير من الأمور. حتى قالوا لو رجل يعتاد مكانا معينا في المسجد يصلي فيه دائما لكان بها. هذه السارية لي تركها لأبي وجدي وقبيلتي وعشيرتي. هنا كان يجلس أبي وجلس قبله جدي وجد جدي، فهي مروجة لنا. نقول يفتح الله، هذه بدعة. نقول له يفتح الله بدعة. لكن لو جلس في السارية مرة وجاء عن اليمين الأخرى وذهب إلى الخلف ثالثة وكرة رابعة تقدم نحو الأمام وهكذا كل مرة يصلي في مكان، فهذا متعين أن مكان معين قالوا هذه بدعة في نزول المساجد في مكان معين والشيء معين يعتاده. حتى هذا الشيء يناقشه أهل العلم، فما الظن بمن ابتكر لنا عبادة؟ وهنا الفيصل بين أهل السنة وبين المبتدعة، لأن المبتدعة لا يرعون هذه القواعد، يقولون ولم تنكروا على الناس، والناس إنما يصلون وإنما يقدمون الخير ويتقربون إلى الله، فهذه بدعة في كلام الله كما يقول بعضهم، وهذه بدعة في الصلاة على حبيب الله، وهذه بدعة في الصلاة وفي الصيام وفي القيام، لما تبدعون العباد والعاملين؟ فالجواب أن المنهج الحق لا يبدع أحدا إلا بدليل، ولا يترك أحدا إلا بدليل، فالمطروح بالدليل والمبدع بالدليل. وإنما يجب أن يسوس العبادة العلم، وأن يسيج أو تسيج العبادة بسياج العلم، وأن يكون علمك إذا لا مقودا وموجها لا موجها، وأن يفعل الإنسان العبادة بدليل، والأصل في العبادة التوقف وليس في الإباحة. التوقف هو الأصل في العبادة، فلن تعبد عبادتك إلا بعد أن تعرف حكم الله فيها. ها هي صلاة وليس فيها إلا ركعات وأذكار كما ترون، وترتب عليها هذه المزايا، ومع ذلك كانوا مبتدعة. كيف كانت مبتدعة؟ قال أهل العلم، الآن نتدرج في بيان تخريجها وهو المنهج المسلسل. أولا التخريج، بعد ذلك ننظر إلى الكلام في متنها. وإنما التخريج لا بد منه في البداية لمعرفة في أين جاءت هذه الصلاة، وهل يستطيع أحد أن يدخل في الصلوات صلاة غير مشروعة؟ هل يستطيع أحد أن يدخل في الصوم صوما غير مشروع؟ أو في الأركان ركنا غير مشروع؟ وهل يستطيع أحد أن يعبث بالعبادة؟ وهل مجال العبادة مشرع إلى درجة أن يعبث به العابدون؟ أم أنه محروس؟ مصان؟ راكب؟ عليه صيانة العلم ورقادة العلم وحراسة العلم. العلم يحرس الباب أو باب العبادة وباب الطاعة وباب المأذون فيه شرعا والمسنون والذي أذن الله فيه. يذكرون أن الرجل يفعل الفعل ويواظب عليه من غير دليل ويضاهي به الشرعية، لأن البدعة هو هذا تعريفها، ما أحدث على غير مثال سابق مما يضاهي الشرع أو يضاهي الأمر المشروع، هذا تعريف البدعة. فهو مع مواظبته بغير دليل يعتقد أن هذه سنة، فإن نزع من نفسه الاعتقاد هذا شيء جميل. بقي أننا لو افترضنا أنه لم يعتقد ولكن ظاهره أن يواظب على شيء بغير نص، هل يدخل بالبدعة أم لا؟ يدخل، وذلك أنه هنا من غير اعتقاد وقع في المحظور، وقع في المحدث، وذلك أنه يواظب عليه. وإلا ما الذي جعله يواظب عليه؟ بهيئة معينة، كلما صلينا يصلي 6 ركعات، جئنا إليه قال أنا أعلم أن هناك حديثا في 6 ركعات بعد المغرب، قلنا أنه يا عبد الله الحديث في 6 ركعات بعد المغرب ضعيف، واظب عليه بعض فقهائنا وعلماء بعض العلماء القدامى وبعض الرعاة، أنا أدركتهم وأنا صغير، إذا أكملنا الحد صلى فقهاؤنا 6 ركعات يعتقدون فيها السنية، يعتقدون أنها ثابتة وورد فيها حديث لكنه غير صحيح، وإنما الذي ورد أن يصلي الإنسان 2 ركعات، فإن أراد أن يزيد فليزد ما شاء، ولو صلى عبد بين المغرب والعشاء حتى أذن العشاء 2 ركعات ما كان عليه جناح، لكن لن يواظب عليها، لا يواظب عليها، فإن واظب عليها بدأ المؤشر يدق أو يشير إلى أن هذا الذي تواظب عليه إما أن تستجلب له دليلا شرعيا وإما أن تتركه. هذه روح التسنن، رغم هذا الكلام هو روح التسنن، مغزى التسنن، عميق التسنن هو هذا. ومن لم يدرك هذا المعنى فهي يجادل كمجادلة الموجودة في مجتمعاتنا، هذا يقول سنة وهذا يقول بدعة. فقال بعض الغيورين من الحاضرين المنفعلين قالوا انتبه معجب، أنت هو البدعة، أنت هو البدعة، وأنا حضرت في هذه المناظرة فأضحكنا صاحب الكلام، أضحكنا قال أذن بنا، وهذا من فرط الغضب على أن المسلم لا شك غيور على العبادة، غيور على الطاعة، غيور على الشرع، فهو في ما يرى لا يجد غضابة في كون هذه العبادة تكون بهذا الشكل، وأن يواضع عليه ماذا فيها؟ إنما هي الصلاة والذكر، ماذا فيها؟ كلمة ماذا فيها يجب أن تعدل ويجب أن ترشد، هذا عميق التسنن لمن أراد أن يتسنن، ولعل الإنسان يدخل في من يقول فيه العلماء كان متسننا، أي يريد التسنن، أي لا يقدر المحدثات ولا البدع ولا أن يخاطر بدينه في مثل هذه العموميات، وأن الأمر مفتوح. صلاة الرغائب هذه سمعتم ما فيها، وأول نظرة فيها أول التخريج ذكرها الغزالي بغير إسناد، وذكرها عزيز العبدلي الأندلسي المعروف أيضا، وجاء بإسناد، جاء بإسناد، ذكر فيه رجالا، وقد أخرجها ابن الجوزي في الموضوعات، ومعنى أخرجها ذكرها بالإسناد، فكلمة أخرج لا تقال إلا لمن ذكر الإسناد، ما يقال أخرج من غير إسناد، وأخرج وروى بمعنى واحد تقريبا، إلا أن أخرج أدب، فالرواية قد تستعمل في أشياء كثيرة وقد تكون عامة، أما كلمة خرج أخرج فلا تكون إلا بإسناد، ولذلك لم يصح أن تقول أخرجه ابن حجر ولا أخرجه السيوطي في الدور المنثور ولا في الجامع الصغير ولا في الجامع الكبير، لأن هؤلاء لا يذكرون الإسناد منهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إلا في النادر، فإن ذكر الحافظ ابن حجر إسناده صح أن تقول أخرجه ابن حجر، وأما في تخاريجه في إسحاق المهر والبوصيري في إسحاق الخيار والسيوطي في الدور المنثور وفي الجامع الكبير وفي الجامع الصغير والمزي في تفنى الأشراف، هؤلاء يذكرون التخريج، فلا تقول أخرجه المزي، إنما تقول ذكر المزي تخريجه، ذكر السيوطي تخريجه، ذكر ابن حجر تخريجه، القضية لمدة التخريج يبدو أنني أول من درست في الجامعة المغربية، وأنا أذكر لكم تاريخ وصول وش كان شي وقت درست في الجامعة المغربية، درست التخريج من سنة 85-86، اسألوا هل هناك أحد في المغرب درسها قبل؟ ما أظن، نجيت إلى المغرب لم أجد ناس يعرفون التخريج، لما درست كنت آتي بالكتب إلى هنا، آتي بالمسند والطبراني نهزهم ونجيبهم، هذا رأسي لك بيتك بليبهم، وكان النشاط الطالب نشيط والأستاذ نشيط، شوف هذيك يرجع الإنسان إلى الوراء فيتعجب كيف كانت هذه المنتدب، فكان هذا والتخريج ما يستطيع أن يتكلم بالتخريج إلا من مارس التخريج، مش الذي يفرق التخريج بسبب التخريج، عرف التخريج عمليا ودخل في كتب التخريج وعرف الأستاذ والمشيخات والأمهات والأسانيد، هذا هو الذي يستطيع، فنقول رازي ذكرها بإسناد خرجها، ابن جوزي خرجها، ولكنها ذكرها من طريق رجال، قال عنه شيخه عبد الوهاب الهمداني، قال عنهم إنهم مجهولون، قال الذهبي لعلهم لم يخلقوا، لعلهم لم يخلقوا، ومعنى أن يقال في رجال في إسناد هذه الخبرات أنهم لم يخلقوا، معنى أنهم رجال غير معروفين غير موجودين، إنما هي أسماء مذكورة، فمن هنا ارتبكت أو ارتبك إسناد هذه الصلاة، ارتبك وارتج واضطرب وتلاشى واختلف وصار مشكوكا فيه، ومن ثم قال العلماء إسنادها موضوع ومتنها موضوع، ومتنها فيه عمل يسير مقابل أجر كثير، يصلي 12 ركعة ويقرأ فيها وفق ما ورد في الصلاة، ويشفع في 70 من أهل بيته، وتغفر ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وحبوب الرمال وتراب الجبال، وهكذا يشفع فيه كذا من أهل بيته. فهذا أجر عظيم لعمل يسير، ويبدو عليها لوائح الوضع. لوائح أي علامات، اللوائح هي العلامات، لاحق الشيء يلوح فصار علامة. لوائح الوضع بادية على صلاة الركعات، وذلك أن ركاكة اللفظ فيها وركاكة المعنى فيها، والركة والركاكة هي الضعف. والحديث النبوي ليس فيه شيء من الركة من جهة اللفظ إذ قائله أفصح الفصحاء، ومن جهة المعنى إذ كلامه شرع، وشرع الله لا يكون ركيكا. فإذا حديث يتوقف فيه الناس، ناهيك أن العز بن عبد السلام قد نقد متنه نقدا من غير نظر في الإسناد، هذا الذي يهمنا. فهو رحمه الله يقول في بداية كتابه الصغير هذا الكتاب أنا اشتريته سنة 97، يعني 97 هجرية، فيه 97 هجرية يعني 77 ميلادية. هذا الكتاب مساجد علمية بين الإمامين الجليلين العز بن عبد السلام وابن الصلاح الشهراني، صغيرة طبعا المكتب الإسلامي عزيز علي هذا اللون هذا بسبب ما فيه من العلم، ويضيع مني وأجده، ولكن اليوم وجدته في الصباح فقط. ما أكتمكم أنه كان مندسا في وسط الكتب، واليوم عثرت عليه بتخمين معين وجدته في محفظة قديمة فاستخرجته هو هذا الكتاب. فعليكم بتصويره، صوره تفلحه. ها هو هذا الصغير. كان وقت هذا الكتاب من مناهج طلاب العلم في ذاك الزمان، وأن طالب العلم إذا وجد كتابا مفيدا ومطبوعا جديدا كان يأتي به ويأتي منه بعدد من النسخ، فيمر علينا يا فلان هذا الطبع جديد خذ نسخة ونعطيه نحن المال فيما بعد، وإلا قادمة فلان عنده فلان عنده. وبهذا اشترينا مجموعة من الكتب، أولا يعرفنا بالجديد ويمهلنا إلى أن نأخذ المكافأة في آخر الشهر وندفع له حقه. اشتريت من محمد الألباني، الشيخ الألباني محمد الصغير، ومحمد أشبه الأولاد بأبيه من جهة القامة ومن جهة الوجه. أردتم أن تروا الشيخ الألباني فمحمد، أما عبد اللطيف فقصير ووجهه وجه أبيه، وعبد المصور يختلف وجهه عن وجه أبيه وهو أيضا قصير ويعني رقيق شوية، أما محمد ففخامة أبيه ووجه أبيه وهو أصغر، وكان تاجرا يأتي بالكتب ويبيع، وفي ذلك الوقت عنده بيرسيدين. واشتريت منه كتبا، منها كتاب التنبيه والرد المرضي لتحقيق زهد الكوثر، نسخة مصرية قديمة فما زالت عندي من بيعه هو، ما أدري بكم اشتريته، ب30 في ذاك الوقت. ما أحلى هذا الشراء في ذاك الوقت، الكتب النفيسة والنسخ المليحة والمطبوعات القديمة المحققة. فهذا هو كتاب العز بن عبد السلام. أولا استهله بالكلام رحمه الله على البدع وأنها أضرب ثلاث. وناسب أن يتكلم على البدع في الابتداء لأجل أن الكلام في صلاة الرغائب هو كلام في صلاة مبتدعة، فهو يراها كذلك، فناسب أن يقدم بالمقدمة. وهذا من حسن التصرف وحسن الصنيع وحسن الديباجة وحسن الاستهلال، أن تستهل بشيء يتعلق بالموضوع. وهذا مذكور عند جميع المؤلفين في آداب التأليف الذاكرين لآداب التأليف أن المقدمة حقها أن تكون توضيحا. وقد قلنا في الخطابة أن المقدمة تنمي عما في الخطبة وتشير إلى ما في الخطبة. فمن هنا ابتدأ الكلام بقوله الحمد لله الأول الذي لا يحيط به الوصف واصف الآخر. شوف يتبع الحديث، قال الأول وما قالش القديم، وقال الآخر كما ورد في الحديث. جل ربنا عن التشبيه بخلقه، وكل خلقه عن القيام بحقه. أحمده على نعمه وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في سلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بحججه وبرهانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فإن البدع ثلاثة أبواب: ما كان مباحا كالتوسع في المآكل والمشارب والملابس والمناكل فلا بأس بشيء من ذلك، هذه مفهومة. الضرب الثاني: ما كان حسنا وهو كل مبتدع موافق لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها، كصلاة التراويح وبناء الربع والخانات والمدارس وغير ذلك من انواع البر التي لم تعهد في العصر الاول. قال الاول مباح توسع في المآكل والمشارب والزواج مما هو مباح. الثاني: ما كان حسنا ادخل فيه صلاة التراويح، فهل يصح ان صلاة التراويح بنا حسنة؟ صلاها النبي ولم يصليها. هنا وقف مع العزة على السلام ان النبي صلى التراويح، وما دام صلاها فلم يصل بنا حتى ولو بنا حسنا، لان النبي صلى الله ثلاثة ايام كما في البخاري، وبعد ذلك خرج اليه في اليوم الرابع وقال اني لم اخرج اليكم واني لاعلم ما مكانكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم. فكانت العله هي خشيت الفرضيه، ولما زالت العله صلاها الصحابه، صلاها عمر، بل عمر وجد الناس يصلون التراويح. فقد ثبت في صحاح الاحاديث ان الصحابه صلوها ولم يتركوها، لم يتركوها. بقيت التراويح بقي امرها في الجماعه. اما الجماعه فصلاها التراويح جماعه، صلاها الصحابه جماعه وادركهم عمر وهم يصلون جماعه. فالرجل يصلي في صلاته جماعه، والرجل يصلي في صلاته جماعه، فوجد ائمه يؤمون جموعا متفرقين، فهي جماعات وليست جماعة واحدة. فجمعهم على أبي وقال نعمة البدعة هذه. فإن قصد البدعة اللغوية فهو مسلم، وإن قصد البدعة الشرعية فغير مسلم، لأن شيئا صلاه النبي وفعله وتركه لعلة لا يسمى بدعة، بل إن تركه لعلة والعلة خشية الفرضية. فصلاها عمر وأمر أبي أن يجمع الناس حوله، فبدل أن يصلي أئمة في مكان واحد بجماعات صلى أبي بجميع الناس. فالجديد في فعل عمر، هل جمع القرآن أم جعل جمع الجماعات؟ جمع. وقولنا جمع الجماعات معناه أن الجماعة كانت موجودة، إنما هو جمع الجماعات ولم يجمع الفرادى. فلا تشبث ولا تمسك بقول عمر رضي الله عنه نعمة البدعة هذه، وأنه مدح البدعة لا يمدحها، وهو يقول وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ما يقولها الصحابي ويعلمها ويعمل بها ويعملها يخالف قوله العمل، ولا يخالفون قول النبي، هم لما علم من شدة تعظيمهم للسنة وتعظيمهم للإرشاد النبوي وعملهم بالإرشاد النبوي. فيقول نعمتي البدعة هذه، ورسول الله يقول كل بدعة ضلالة، وكل لفظ يستغرق ما يسبق له، اللفظ مستغرق للصالح له هو العام عند الأصوليين، وكل من ألفاظ العموم المعروفة، الله خالق كل شيء، فما من شيء مخلوق إلا هو الخالق. فإذا كل من عليها فان، فهي صيغة عموم مستغرقة لما تحتها كما هو الآن في تعريف الأصوليين. إذن التراويح غير مسلمة، لكن ما ذكره من بناء الروبوت هذه بدعة مستحسنة. روبوت جمع رباط، والرباط مكان يأوي إليه المنقطعون والعزى والأيتام والمشردون والضائعون والتائهون والمتسكعون، فين مكانهم؟ كالروبوت. ومن انقطع عنهم أهاليهم فهو رباط. أحدثت الروبوت في الإسلام ولم تكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل قائلا يقول إننا لا أصلا في كون الصفة هي مجمع المهاجرين المنقطعين العزاء كأبي هريرة وأمثاله، وهو إمامهم في الصفة، وهو العليم في الصفة، وهو السلطان في الصفة رضي الله عنه، وكان للمنقطعين والفقراء والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين لا يجدون ما ينفقون، وكان بعضهم يسرع من الجوع كأبي هريرة ويحسبه الحال الناس أنه مسروع وليس بصرع إنما هو الجوع كما يقول أبو هريرة في مسألة الصحيح. فإذا الروبوت هي مكان، ووجدت الروبوت في الإسلام، وذكرها علماء المدارس كالنعيمي في الدارس في أخبار المدارس، هذا كتاب من مجلدين كبيرين ضخمين طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق، رحمة الله على الدكتور شكري فيصل من أساتذتنا وممن أدركته وهو كبير في السن، وكان مسؤولا عن مجمع اللغة العربية، وكان أستاذا لغويا كبيرا، كان لطيفا مؤدبا، وقد أمدني بتزكية لما ذهبت إلى الظاهرية إلى دمشق، أمدني بتزكية مكتوبة إلى رجل يسمى الأستاذ علي صندوق، تعرفونه؟ ما سمعتم به، موجود في المخطوطات، موجود في الفهارس، صلاح الخيمي، مطيع الحافظ، علي الصندوق، هذو أهالي الظاهرية، موجودين في خزائن الظاهرية، يبحث عن المخطوطات. ومن عجيب الأمر لما دخلت إلى الظاهرية سنة 81 تقريبا، سألت الأول أين كان يقف الشيخ الألباني؟ أين كان يجلس؟ أنا مغوص بالألباني. فين كان الشيخ الألباني؟ هم أهل دمشق، كثير منهم ليست لهم علاقة جيدة مع الألباني، ولم يحسني أسأل عن الألباني. فالأول أهمل كلامي، والثاني غض مني، ففهمت أنني أتحدث عن شيء غير مرغوب فيه عندهم. فجئت للشيخ علي صندوق الذي أرسلني إليه الدكتور شكري فيصل رحمه الله، وقلت يا لله عليك في الشيخ الألباني في الظاهرية أين كان؟ وقال لي هذا المكتب، قال كان يضع سلما إلى السقف ويجلس في آخر السلم عند السقف ويبحث في المخطوطات العالية التي لا تصل إلى أيدي الناس في مكان معين. فالصراحة خاطئ، فالصراحة خاطئ الظاهرية في دمشق. الروبوت إذن يوجد في دمشق، توجد في الحجاز، ورباط المغاربة ورواق المغاربة وحارة المغاربة توجد في كل الدنيا، توجد في طريق قربات للمدينة حارة تسمى حارة المغاربة، وفي فلسطين حارة المغاربة، وفي الأزهر رواق المغاربة، وفي المدينة رباط سيدنا عثمان بن عفان وهو رباط المغاربة، كان بجوار حمام فاطمة الزهراء، كان في المدينة حمام هدم يسمى حمام فاطمة الزهراء، يقع عند باب السلام في اتجاه حوالي خطوتين خلف مكتبة عالي حكمة وخلف مكتبة خلف بيت الشيخ عبد العزيز بن صالح إمام المسجد النبوي ورئيس القضاة. عن يمينه خلفه قليلا في زقاق ضيق أمام سويقة المدينة، يسميها المدينة السويقة، هي صغيرة، أنا حضرت سنة 77 وهذه السويقة تحترق، هذه ذاكرة حفظتها أراها تحترق أمامنا، وكانت كبيرة تمتد من باب السلام إلى باب المصري. باب المصري به مسجد يسمى مسجد فاطمة الزهراء، وفي الزقاق الذي أشرت إليه الضيق عند باب السلام حمام فاطمة الزهراء، والشارع الذي يقودك من باب السلام إلى باب المصري يسمى الشارع العينية، وكانت به مكتبة النملتان التي نشتري منها الكتب. الكلام في السبعينات في طبعا 75 76 77. فالربط لما حول رباط عثمان بن عفان من باب السلام صار في منطقة تسمى العنابية. العنابية بنفسها الآن هدت، والسمانية هدت، وباب الثمار هد، وإلى حارة السحمان عند مسجد البخاري بشارع أبي ذر الغفاري. المدينة الكريمة أحفظها زقاقا زقاقا، ما شاء الله عشت فيها 12 سنة، أحفظها زقاقا زقاقا. وبعد أبناء الشيخ عمر ثلاثة العام الماضي أخذ يتكلم عن السويدة، وقال كان فيها وكان تغطس أصغر من يوم، فقلت له تبدأ بكذا، والشيخ العجلان في وسطها يبيع الذكور، والحضاري يبيعون التوابل في آخر السوق على اليمين، وبعدها أصحاب الزيتون سوق الزيتون وساحة القصاص. هناك رأينا القصاص، هناك يقتص من القاتلين. وقد أذكر له بعض الأشياء المتعلقة بالسويدة، فمسك بي وقال أنت أدركت السويدة، وأروي لك تفاصيل السويدة. فالآن أهل المدينة يعدون من أدرك مثل هذا الشيء قد أدرك شيئا قديما، ونحن أعمارنا سمحت بأن نرى هذا الشيء. فالرباط يوجد في مكان، يوجد شيء بجوار الرباط يسمى التكية، أمركم اسمعوا التكية. التكية هي مكان يكون مجمعا لقوم من الأقوام يشبه الرباط أو المجلس أو النادي، مفهوم، أو النادي يسمى التكية، وجمعه تكايا. فإن سمعت أهل المدينة يقولون التكية هي هذه. وتوجد التكية المصرية خلف بقيع الضبقة يفسرها شارع الستين في اتجاه الحارة الشرقية على اليمين قليلا، على اليمين قليلا قريب من قربان، منطقة تسمى قربان. قربان هذه فيها يقع مسجد يسمى مسجد بلاد. مسجد بلاد لم يكن جديد، أنا أعرف المنطقة من غير مسجد بلاد. ما بني مسجد بلاد إلا حوالي 25 سنة أو إذا كثر 30 سنة، والمنطقة لم يكن فيها مسجد. كان مسجد الأميرة منيرة في قربان قبله، ثم قباء، مسجد قباء، مسجد الجمعة قبل قباء المعروف في السيرة، وقد بنوه بناية كبيرة. بعد مسجد الجمعة يوجد مسجد قباء. إذا التكية الربط يقول هذه أحدثت ولم تكن، وأن هذه أشياء كما تلاحظون التي مثل بها للأدلة أو للبدع المستحسنة هي أشياء دنيوية وليست أشياء شرعية، بخلاف صلاة التراويح، وقد وقفنا معه في صلاة التراويح. لكن بقية الأشياء الربط، الخانات، ذكر الخانات، والخان مكان يجلس فيه الإنسان، يبيت فيه ليلة أو ليلتين، يشرب فيه قهوة أو شاي، يشرب فيه حليبا أو ماء، يأكل فيه طعاما كالرؤوس. وكان عندهم الرؤاسيون، هم الذين، الرؤاسي عند المحدثين من هو؟ إذا قالوا الرؤاسي فلان، إما أنه عظيم الرأس فسمي الرؤاسي، وإما أنه ينسب إلى بيع الرؤوس، رؤوس الآدميين ولا رؤوس الإنسان؟ لا رؤوس الأغنام والماعز والظن فهي الرؤوس المندية المبخرة، فيسمى الرؤاسي. فيأتي المحدث أو الفقيه أو العالم إلى رؤاسي ويأخذ منه رأسا يأكله وينام عنده في الخان ويعطيه أجرا. ومن هنا تعلمون أصول الفنادق والأوتيلات هذه التي تسمى باللغة الأجنبية، وأكل الطعام في الطريق وأكل الطعام في المطاعم والدخول إلى الأماكن التي يحتمي فيها الإنسان من برد ومن شتاء مطر ومن زوابع ومن رياح مع أكل الطعام والبيتوتة، أن هذا أمر موجود عند السلف. وإلا الخيم وبيوت الشعب هذا يسمى الخان، وإلى الآن في مصر يسمى خان الخليلي في القاهرة، فكان طويل كبير في الدكاكين عند مسجد الحسين في الداخل يسمى خان الخليلي. والخانات كثيرة، الربط، الخانات، التكيات، كلها متشابهة. الآن تشبهها دور العجبة والمأوى والخيرية، تشبهها خيرية وضعت للأيتام ولمن لا يعرف له قصر ولا قصر وللمشردين. كذلك الملاجئ مثل ملجأ في عين عتيق، هذا ملجأ كبير في عين عتيق، عمله بعض الأغنياء، بنوه في بداية السبعينات أحسن، وذهبت إليه قديما، كنا نزور بعض كبار السن ممن كانوا معنا ونحن صغار في المسجد، وكانوا يرعون المسجد فأدخلوا هذا المأوى، وهي قضية من ليس له عقل وليس له والد ولا ولد. فهؤلاء لا شك أن نصيرهم إلى مثل هذه الدور، ولكن المسلمين لم يزالوا بخير ما تمسكت أسرهم وتمسكت عائلاتهم وعملوا بالبر والتقوى، بر الوالدين وكبراء السن وأصحاب الحاجات وذوي العاهات والضعاف والمسلمين. ما عمل المسلمون بمثل هذا الشيء إلا كان فيهم خير، وإلى الآن الغربيون يتعجبون منا. وقد قالت لي هولندية في سنة من السنوات، قالت لي أنتم أحسن منا في هذا الشيء، وذلك أنني اشتريت منها مجموعة من الأحذية، وجدت في صباح أن الحذاء الذي يباع ب200 صار ب50، فاشتريت 3 أحذية للنساء. فهي تبيع معنا زوجها ولكنها شاطرة في البيع، قالت لي ماذا تشتري كثير أنت؟ هي تريد أن تدق علي في قضية التعدد، لكنني أخلفت ضمنها وقلت له واحد لأمي وواحد لزوجتي وواحد لخالتي. قالت أنتم أحسن منا في هذا. قلت سبحان الله، صرحاء إذا عرفوا الميزة ذكروها واعترفوا بها فاعترفت. قالت أحسن منا، لكنها سرعان ما أحست بالهزيمة فانقلبت علي. قالت لكنكم تضربون المرأة بالمثلاء. فقلت للمترجم، كان معي مترجم جيد وقوي اسمه علالي، قلت علالي قال اجلس جيب كرسي جنب كرسي، قلتنا على روح طويلة ديال الدرج، وقلت هذه غنيمة في هذا الصباح. وبدأت تستعدوا يجيبوا الكتاب يجيبوا الحليب يجيبوا الشوكولاتة يجيبوا الحاجات، وجلسنا نتناقش معها. قلت انت ترجم واللي بده يجيبه كما هو وخلي مني ليها. فبقينا نتضارب. فقالت نحن انتم احسن منا، نحن اذا كبروا ارسلناهم الى المأوى ولا نعرفهم. وفي مونتريال قبل 5 سنوات أو 6 سنوات ذهبنا لزياره مريض، والقاعه كبيره، قاعه المريض فيها حوالي 6 من المرضى، وكل مريض له استطاعه معينه. فنحن نزور المريض وفي جنبنا امرأة كبيرة السن جالسة مع عندها بنتها تلعب معها ضامة وذلك عقل مع الشلع معها مريض، وتقول لها باللغة الفرنسية صحيح أننا نسكن في عمارة واحدة ولكني لا أستطيع أن أرعاك لأن أمها هذه سقطت في البيت سقوطا قبيحا، فجاءت إلى مستشفى العلاج وقالت لها أني سقطت في البيت لأنك وهينة، أنا أسكن تحتك ولكن لا أستطيع أن أرعاك من عندي زوجي وعندي أولادي في نفس العمارة، ما استطعت أن ترعى أمها وهي تلعب معها. قالت إذا فالحل أن تذهب إلى المأوى. نحن نسمع هذا الكلام ونحن بجوارنا سمعنا عليه حال الشيخ. فإذا الخانة والربو والمأوى مكان منقطعين، هذا يسمى بدعة مستحسنة لم تكن في عصر النبي ولا في عصر أصحابه، لكن مردها إلى عموم تنظيم الإحسان. فلو أن أحدا يريد تنظيم الإحسان بشكل من أشكال العروض، هل نقول له حرام بدعة؟ لا. واحد يريد أن يوزع مثلا أشياء تتعلق بحياة الناس، واحد يريد يوزع أحذية، واحد يوزع بطانية، غطاء، فراش، لحوف، واحد يريد أن يوزع شيء آخر، فالمقصود أن تنظيم الإحسان وإدخال إدارة الإحسان بطريقة من الطرق المجدية النافعة هذا لا شيء فيه. فإذا هذا وإن سمي بدعة حسنة، لاحظوا أنه لم يدخل فيه إلى التراويح، والتراويح فيها إشكال عند بعض أهل العلم لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركها ولم يذكر نموذجا آخر. ففهم الناس من ذكر العز بن عبد السلام البدعة المستحسنة بأنها أي شيء في الدين مستحسن يجوز استحسانه، ويقولون عنه ذكر الاستحسان للبدعة ويتمسك ها هو كلامه وصريح كلامه ليس متغيرا ولا مبدلا، يقول فإنه يوافق ما جاءت به الشريعة من اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى، وكذلك الاشتغال بالعربية فإنه مبتدع. شوف الأمثلة التي يأتي بها حتى لا نبعد في التمثيل، حتى لا نبعد النجعة في التمثيل، نأتي نمثل بالأشياء المشروعة على أنها بدعة مستحسنة إدخال لها في عموم الاستحسان. لا، تعلم العربية مبتدع ولكن لا يتأتى تدبر القرآن إلا به وفهم معانيه إلا بمعرفة ذلك، فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من تدبر آية القرآن وفهم معانيه، وكذلك تدوين الأحاديث وتقسيمها إلى صحيح وحسن وضعيف وموضوع مبتدع حسن لما فيه من حفظ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخله ما ليس منه وأن يخرج منه ما هو منه، وكذلك تأسيس قواعد أصول الفقه وقواعد الفقه كل ذلك مبتدع حسن موافق لأصول الشرع غير مخالف لشيء منها. انتهى. هل لاحظتم أنه يذكر العبادات يجعلها من البدع المستحسنة؟ ذكر الربو والخانات وبيوت ملاجئ الناس، وذكر العربية وتعلمها لفهم القرآن وأصول الفقه وعلوم الحديث لفهم الشريعة، وفي مثال آخر سيذكر القناديل والأضواء والنور الذي يوضع المشكاة النورية التي توضع في المساجد لم تكن في العهد النبوي، فإدخال الضوء أو النور إلى المسجد ليس عليه عمل النبي ولا أصحابه، أو ليس عليه عمل أصحاب رضوان الله عليهم، وإنما هو حادث فيما بعد. قال فإدخال القناديل والشموع وما إلى ذلك هذا شيء جاء فيما بعد، فكلها كما تلاحظون مثل بها لما كان مستحسنا من الأمور المبتكرة المخترعة الجديدة المحدثة. قال الضرب الثالث ما كان مخالفا للشرع أو ملتزما لمخالفة الشرع، فمن ذلك صلاة المغاني فإنها موضوعة من على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه، ذكر أبو الفرج بن الجوزي ذلك، وذكر أبو بكر الطرطوشي، وكذلك أضيف إلى ما ذكر أبو هذان ابن تيمية حكم بوضعها، أبو شام المقدسي حكم بوضعها، ابن الخضير من الشافعية حكم بوضعها، ابن الحاج العبدلي من المالكية حكم بوضعها، فجماهير الفقهاء وأهل العلم حكموا بوضع هذه. قال إنها لم تحدث إلا ببيت المقدس في بعد 80 سنة و400 سنة من الهجرة، أي بعد 480 سنة عرف المسلمون صلاة المسلمة صلاة الرغائب. فأين كان الناس قبل هذه القرون الأربعة ويزيد؟ لم يصليها النبي ولا أصحابه ولا التابعون ولا أتباع التابعين ولا القرون المشهودة بالخيرية الثلاثة: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فلم تكن إلا في 480 سنة. أتكون دينا بعد 480 سنة؟ وقد قال مالك: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن وقتها دينا لا يكون اليوم دينا. قال مالك: من اتبع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وذلك أن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال رحمه الله: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ما لم يكن دينا في عهد النبي وأصحابه لا يكون اليوم دينا. هذا كلام مالك في البدعة رحمه الله. قال بعد ذكر أنها محدثة، قال: ومع ذلك فهي مخالفة للشرع من وجوه يختص العلماء ببعضها وبعضها يعم العالم والجاهل. يعني هذه الوجوه التي خالفت بها صلاة الرغائب الشرع بعضها يختص بالعلماء، أي يفهمه العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أهل الاستنباط هم الذين يعرفون شيئا من هذه الوجوه. وبعض الوجوه المذكورة لإبطال صلاة الرغائب يشترك فيها العالم والجاهل، أي الجميع يدرك هذا الأمر. قال: فأما ما يختص به العلماء فضربان، أحدهما أن العالم إذا صلى كان موهما للعامة أنها من السنن فيكون كاذبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان الحال، ولسان الحال قد يقوم مقام لسان المقال. يقول: يختص بالعلماء من جهة العمل، من جهة العمل فيها. فإن عمل العلماء بصلاة الرغائب ورأى الجاهل العالم يعمل بصلاة الرغائب يصليها قد يحسبها مشروعا فيغتر بذلك العالم، وقد الجاهل وقد يقلد العالم فيها. ومن هنا نشأت عندهم قاعدة في العلوم الشرعية عند المحدثين وعند الفقهاء تقول: هل عمل العالم يدل على مشروعية العمل؟ قالوا: ما لم يكن هناك دليل لا يدل على مشروعية. كم من عالم يعمل بشيء اجتهد فيه ولكن لا يوجد فيه دليل، فإن لم يوجد دليل وجب على المتبع أن يطالب العالم بالدليل وأن يلاحظ الدليل في عمل العالم. ومن ثم قال العلماء: هل عمل العالم بحديث أو وفق حديث يدل على تصحيح الحديث أم لا؟ أجيبوا يا قومنا، أجيبوا داعي الله وآمنوا به. أجيبوا، عمل العالم هل يدل على تصحيح الحديث؟ عمل عالم بحديث صلاة الرغائب، عامل عالم بحديث صلاة التسبيح وهي أخت صلاة الرغائب، إلا أن تلك فيها مجال للتحسين والقبول وهذه مكذوبة، فهي من الصلوات المشهورة بالإسلام صلاة التسبيح وصلاة الرغائب. فهل عمل العالم وفق حديث يدل على تصحيح الحديث؟ يعني عامل وسع على أهله في عشرة، وقال ورد في الحديث: من وسع على أهله في عشرة وسع الله عليه سائر سنته. فهل عمله بالحديث يدل على صحة الحديث؟ يدل على أنه صح عنده وقد لا يصح عنده، يدل على أنه قد يغيب عنه ضعف الحديث. فكم من عالم يغيب عنه ضعف الحديث ويعمل بحديثه مع ضعفه. إذا صلاة الركعتين أمرها فيه ما يشترك فيه العامي الجاهد والعالم، وفيه ما يختص بالعالم من جهة العمل بها، فإن عمل بها العالم فهناك أمران: إذا عمل بها موهما ثبوتها وأنها من السنن يكون كاذبا على النبي عليه الصلاة والسلام. أما العالم إذا فعلها كان متسببا في كذب العامة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول هذه سنة من السنن، والتسبب في الكذب على النبي لا يجوز، فأنت لا تعمل بها لكي لا توهم أنها من السنن، ولا تعمل بها أيها العالم أيها المتبع أيها الفاهم أيها الدارس أيها المنور، لا تعمل بها خشية أن تقع في محظور من هذه المحظورين: أن تدل بعملك على أنها مشروعة مسنونة، أن تتسبب في كذب الناس على النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يعم العالم والجاهل فمن وجوه: أولا أن فعل البدع مما يغري المبتدعين الواضعين بوضعها واخترعها، هذا يحصل من العالم والجاهل. إن عمل بها العالم والجاهل فإن فعلها يغري المبتدعين، والإغراء بالباطل والإعانة عليه ممنوع في الشرع، واقتراب البدع والموضوعات زاجر عن وضعها، أي أن صاحب العلم يجب أن يكون شديدا في قضية البدع. وهنا منهج أهل السنة بالبدع، وهنا قواعد منهج محاربة البدع، وهنا مواقف أهل السنة من البدع. وهل البدعة أمر يتساهل فيه الناس أم أن أمرها غليظ والزجر عنها متعين، وأن إنكارها واجب وعدم التسامح فيها مطلوب؟ لا تتسامح فيها فهي بدعة ولا ينبغي التسامح فيها. قال ثانيا أنها مخالفة لسنة السكون في الصلاة. هنا بدأ في نقد المد، ما تقدم أمور مساعدة على أو أدبيات في التعامل مع الأحاديث الموضوعة، هنا بدأ في نقد متنها. قال مخالفة لسنة السكون في الصلاة من جهة أن فيها تعديل سورة الإخلاص 12 مرة وتعديل سورة القدر، وليس أتى ذلك إلا بتحريك بعض أعضائه كشواربه ولسانه وحالته، فيخالف السنة المطلوبة في الصلاة من وجوب السكون تسكين الأعضاء، والمصلي يجب أن يسكن الأعضاء. ما يقيد بعض المصلين المعاصرين من الشباب يطيشون في الصلاة طيشا، يمشي هكذا ويمشي هكذا ويمشي ويكثر الحركة، يشوش على من بجواره، وكونه يقع في مخالفة يجوز، وقد يكون معذورا لأنه لم يتعلم، لكن يجب أن يتعلم. الدخول إلى المساجد مطلوب، إقبال الناس على الصلاة مطلوب، يفرق الخلق، ولكن يجب أن يتعلم الناس الصلاة. فكما أعددت الأمر في الرياضيات وفي الكيمياء وفي الفيزياء، وكما أعددت الأمر في العلوم، وأعددت الأمر في الأدبيات الأخرى وفي تخصصك وفي إعلامك وفي يجب أن تعد الأمر في صلاتك وفي دينك. فاسأل وتكن متواضعا، تقبل النصيحة. وإلى بعضهم في الصلاة يرتيش، لا يسكن في الصلاة، هذه سنة السكون في الصلاة. فلو خشع القلب لخشعت الأعضاء، لو سكن القلب لسكنت. يتحرك الإنسان أحيانا لأجل الضرورة، تعب في رجله خاصة إذا أطال الإيمان، إذا أطال الإيمان. وواحد شكى قبل أسبوع يقول لي: هل إطالة السجود في صلاة الفجر سنة؟ قلت له: لا، إطالة الصلاة في الفجر بالقيام، لما ضابط إطالة الصلاة ليس في الركوع ولا في السجود، ضابط هو في القنوت، والقنوت هو القيام. وقد جاء الصلاة طول القنوت، جاء في الحديث الصلاة أي الكاملة المفضلة المقدمة الأحسن طول القنوت، فيطيل القراءة ويقرأ ثمنا أو ربعا بحسب ما تتحمل العامة المصلون خلفه. وأما إطالة السجود أكثر من اللازم، قال رجل كبير كاد عرقي ينقطع من شدة السجود. فإذا الإنسان قد يتحرك إذا أطال عليه الإمام يريد أن يستريح، فله ذلك، وله أن يجلس إذا تعب لم يستطع القيام، استمرار في القيام يجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام قائما فإذا لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. فإذا الضرورة شيء والعزيمة شيء آخر، فإن كنا أصحاب عزيمة وجب أن نسكن في صلاتنا. قال العز: مما ينتقد هذه الصلاة أن فيها كثرة إعداد الصور، 12 ركعة صورة الإخلاص وصورة القدر وما إلى ذلك، وهذا ليس إلا بحركة وإلا بعد وما إلى ذلك، ويذهب بالخشوع سيقولها الآن، فهو ينتقد المتن مباشرة. قال أنه مخالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه في الصلاة وتفريده لله تعالى وملاحظة جلاله وكبريائه والوقوف على معاني القراءة والأذكار، فإنه إذا لاحظ عدد السور بقلبه كان ملتفتا عن الله تعالى معرضا عنه بأمر لم يشرع في الصلاة، والتفات بوجهه بالوجه قبيح شرعا، فمنظم بالتفات عنه بالقلب. لو التفت المصلي بوجهه لكان قبيحا، ما ينبغي أن يلتفت بوجهه عن الله كما يلتفت في الصلاة، يصلي وينظر. وكانت امرأة كبيرة في السن في القديم عندنا في الحي، وكانت تضع الشيء على المجمر على الكانون، تكسى على الديلة ونسمها واحدة طبخة وصيحة أيات الديلة فوق الفورم، فكانت تضع الطحن وهي تصلي، ثم يتخذ على الطعام أن يحترق أو أن يطير في وسط الصلاة، تشير لهم على وكل صلاتها حركة. لما كلمها الناس قالت ميمونة ميمونة تعرف ربي وربي تعرف ميمونة، يعني هذه عبادة عامة يكفيها أنها تعرف الله والله يعرفها، يعني لا تعرف عليها ولا تثير في حقها أحكاما ولا تشترط عليها شروطا في عبادتها، فكيفما ارتضت فهي تريد ان تكون قريبة من الله. فالسكون والخشوع مطلوب في الصلاة، والالتفات عن الله لا يجوز بالوجه، فكيف الالتفات عن الله بالقلب؟ فرآها العز مع السلام، اي تعداد الصور والحساب ان فيه التفاتا عن الله بالقلب، فذهب يحسب على القراءة وترك التدبر. قال الرابع أو الثالث أو الرابع أنها مخالفة لسنة النوافل، فإن السنة فيها أن السنة فيها أن فعلها في البيوت أفضل من فعلها في المساجد إلا ما استثناه الشرع كصلاة الاستسقاء والغسول، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة المرأة في بيته أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، الحديث المعروف المتفق على صحته. فاستدل على أن هذه الصلاة مخالفة لسنة النوافل، فإن فعلها في البيوت أولى إلا ما استثناه الشرع، ولاحظوا أنه مثل بالاستسقاء والكسوف ولم يمثل به لأن التراويح ذكرها في البدع المستحسنة وذكرها هناك فلم يعيدها هنا، ولأنه في مجال الرد والإبطال فما ذكر صلاة التراويح. قال: الأصل في سنني أو في السنة عموما في النوافل أن تصلى في البيت كما في الحديث إلا ما استثناه الشرع كالاستسقاء والكسوف. قال: وصلاة الرغائب تعمل في المساجد، فهي مخالفة للسنة في عملها في البيوت. الخامس أنها مخالفة للسنة الانفراد بالنوافل، فإن السنة فيها الانقراض إلا ما استثناه الشرع، وليست هذه البدعة المختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه. هنا أنكر على صلاة الرغائب أنها مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل، أي أن النوافل الأصل فيها عدم الجمع، عدم الجماعة، وإنما هي صلاة أفداد. النافلة بالأصل صلاة فرد وليست صلاة جماعة. فقال لي مخالفة لسنة الانفراد بالنوافل. ومن هنا تعلم أن الأصل بالنوافل هل الانفراد أم الجماعة؟ ومن جمع فيما لم يأذن فيه الشارع من جمع النوافل فقد خرج عن هذا الأصل. هذا دليل الرد على أولئك الذين يأتون في ليلة الجمعة بذباباتهم ومخارجهم وقالوا ليلة فاضلة نجتمع فيها لأجل العبادة. هذا الرد عليهم. هذا العلم، هذه الأصول، هذه القواعد، هذا الفهم، هذا الفهم. فإن قالوا إنما نجمع نافلة نتعاون على البر والتقوى وعلى العبادة، يقال اجتمعوا بما أذن الشارع وتجتمعوا فيه، واتركوا الانفراد، واتركوا عنكم الجمع إلى الانفراد فيما لم يأذن فيه الشارع بالجمع. أذن لنا أن نجتمع في التراويح، أذن لنا في الكسوف، أذن لنا في الخصوم، أذن لنا في كذا، فما أذن فيه الشارع منا به وما تركه بقي على أصله. والأصل بالنوافل الانفراد لا الاجتماع، وليس الاجتماع هذا الأصل. فإن قال قائل أرأيت النبي عليه الصلاة والسلام صلى في غير التراويح في بيت ميمونة وجمع، قال ابن عباس صلى النبي وصليت خلفه وصلت النساء خلفنا، وهذا ترتيب الجماعة. فذلك حاصل بدليل صحيح، إلا أنه لم يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فيجوز أن يعمل مرة، فنرجع إلى القاعدة الأولى أن الشيء قد يعمل مرة ويجوز ولو عملت به دائما على هيئة مخصوصة وبجماعة مخصوصة وفي ليلة مخصوصة وبهيئة مخصوصة، فإنك تحتاج إلى الدليل والقواعد لا تتناقض. القواعد لا تتناقض. فإن قالوا صلى النبي نقول افعلوا فعل النبي، صلى النبي بغير التراويح صلاة القيام في بيت ميمونة وفي بعض البيوت، فالجواب أن يقال لهم افعلوا كما فعل النبي واتركوا ما ترك النبي تسلموا. أما أن تجتهدوا وأنتم ليس بينكم وبين الاجتهاد صلة، وما بينكم وبين الاجتهاد إلا الإحسان، تبعدون من الاجتهاد يا جماعة الاجتهاد، ما عندكم اجتهاد. أنا والله أعرف القوم جيدا، والله ما عندهم اجتهاد ولا فهم. هم أشكل ناس أشكلوا على الدعوة في المغرب، هم أغلى الناس، وبعض جماعة الموجودين في المغرب تستطيع أن تتفاهم معهم ويقدروا العلم ويرجعوا إلى الأصول، وتجد عندهم إلا هؤلاء أحدثوا لأنفسهم منهجا جديدا وعندهم علوم تخصهم لا يعرفونهم العلماء، ولا يعرفون مالكا ولا الشافعي ولا يعرفون الشاطبي ولا يعرفون ابن عبد البر ولا يعرفون ابن حجر، لا يعرفون إلا أنفسهم وشيخهم. وهل أنا أنصحكم إن كان شيخكم ليست له صلة بالعلماء فاهجروه وابدأوا بي أنا، اهجروني واهجرني مليا، اهجروني مليا. إذا لم يرد الدليل على النساء ولم يكن الاعتماد على الكتاب والسنة والأسلاف فاهجروا المتكلم كائنا من كان. مدارج السالكين لا يعتمدونه، يأخذون جملة متشابهة يستدلون بها. أما لو علموا علوم ابن القيم فهم في خير. مدارج السالكين لابن القيم ألفه مبكرا، ألفه بدري، في وقت مبكر قبل أن يلتقي بابن تيمية، أتعلمون ذلك؟ كلهم لهم هذه الخطوات، والإنسان يعيش خطواته ويعيش أطوار انتساب الناس إلى مناهجهم. أنت لك فور بدأت في وضع وانتقلت إلى وضع، تطورت ثم تطورت ثم تطورت، فهذه أطوار. ابن تيمية نفسه كتب في بداية حداثته كتابا سماه منسك الحج. ابن تيمية كتب المنسك، قال ابن تيمية عن نفسه: كتبت منسكا في أول أمري وذكرت فيه خرافات. ابن تيمية وقلدت غيري. ابن تيمية قلد غيره. قال ثم رجعت وألفت منسكا آخر وأضربت عما كتبت في لطفي. يا لسعادة من تلبس، يا لسعادة من تراجع، يا لسعادة من قوم وصح قبل أن تأتي منيته. فألف منسكا آخر هو منسك ابن تيمية. أنا ما يفارقني هذا المنسك، في الحج أضعه تحت إرضي ولو كنت محرما. ولقد مررت عليه مرارا كثيرا. منسك ابن تيمية من أفضل المناسك التي كتبت في الحج، مهذب مقوم مؤيد بفقه وعلم وإمامة. منسك ابن تيمية جزء صغير مطبوع، لكن نسخة لا أدري من أخذها مني، هذه المشكلة لم أجدها من سنوات، ولكنني لم أحج من سنوات أيضا، ولو جاء الحج لا أصابني الغم أنني ليس معي منسك ابن تيمية. كنت أتردد به في منن وفي مكة وهو تحت إرضي. منسك مطبوع جزء يكون موجود. ألف مناسك قديمة، هذا آخر ما ألفه ابن تيمية. فإذا ابن القيم كتب أولا ثم تراجع، قالوا لم يكن مع ابن تيمية لما ألف مدارج السالكين، ثم هدد ثم كتب الكتب التي بعده. فالمقصود أن المبطل يريد أن يأخذ كلمة من المحق، وحتى لو أخذوا هذه الكلمة من مالك ومن الشافعي وأحمد وأبي حنيفة، فإنهم يوجهون حسب ما يريدون. وإن يكن لهم الحق يأتي بعيني. ثم هم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ها؟ من يريد قول الله؟ من هذه في سبيل الله يجد مرارا كثيرا وسعة، لا ويستبدلون بشيء آخر. لا من العكس معتودين أسبوع قلنا الواحد بالعكس، هذا استطراد خرجنا إليه، والشيء بالشيء يذكر والشيء يدل حكم على الشيء الآخر. قال أنها مخالفة للسنة في تعجيل الفطر، مخالفة لسنة الانفراد، مخالفة لسنة بتعجيل الفطر. وقد جاءت أحاديث في ذكر تعجيل الفطر وهي كثيرة. تأمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور وأنها من أخلاق النبوة، وما تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر. لكن هؤلاء لا يعجلون الفطر، وإنما يصلون بين المغرب والعشاء، فهم صاموا النهار وقاموا بين العشاءين أو بين المغرب والعشاء، فأخروا الفطور، ففيه مخالفة للسنة في تعجيل الفطر. أن فيه مخالفة للسنة في تفريغ القلب عن الشواغل المقلقة قبل الدخول في الصلاة، فإن هذه الصلاة يدخل فيها وهو جوعان ظمآن، ولا سيما في أيام الحر الشديد، والصلوات المشروعات لا يدخل فيها مع وجود شاغل يمكن رفعه. لماذا أذن لك أن تعجل الفطر؟ للحاجة البشرية النفسية في الطعام وأن الإنسان سيصلي وهو منشغل بالطعام لأنه جوعان عطشان، فقدم له الشارع الطعام لإطفاء جوعه والماء والشراب لإطفاء عطشه قبل أن يصلي، ويفرغ باله من الشوارب والطعام والشراب من الشوارب ومدافعة أخبتين من الشوارب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام وهو يدافعه الأخبتان لا يصلين الرجل وهو حاقن. الحاقن ينشغل. ثم العلماء مع وجود الشاغل قالوا إن كان الشاغل شديدا ملحا ينسيه عدة ركعات بطلت صلاته، وإن كان الشاغل خفيفا يتمكن معه من ضبط ركوعه وسجوده وركعاته ويكملها مع وجود الحرج صحت صلاته مع الكراهة، وأما إن أنسته عدة ركعات بطلت صلاته. فمن صلى وهو يدافعه الأخبث فإما هذا وإما ذاك، ففي الأول لا شيء عليه وصلاته صحيحة مع الكراهة، وفي الثاني صلاته باطلة. فتفريغ النفس عن الشواغل مطلوب شرعا، وصاحب صلاة المغارب ما فرغ نفسه عن الشواغل وإنه يشتغل أو يصلي وهو جوعان عطشان غضبان، قال ولا سيما في الحر الشديد. قال الثامن أن السجدتيها مكروهتان، فإن الشريعة السنة لم ترد بالتقرب بسجدتي منفردتين أو بسجدة منفردة، فإن القرب لها أسباب، القرب لها أسباب وشرائع وأوقات وأركان لا تصح بدونها. هنا نشير إلى أن صلاة الفرائض فيها السجدتان منفردتان. ما معنى السجدتان المنفردتان من غير قيام ولا ركوع، وإنما يأتي فيسجد سجدتين من غير أن يكبر لهما تكبيرة الإحرام ويقف ويقرأ وهكذا ثم يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد. قال إن السجدتين المنفردتين ليس من العبادة في شيء ولا يتقرب إلى الله إلا بالمشروع، وقد علمنا ربنا أن السجود يكون مع الركوع وأن الركوع والسجود مع القيام، فهي الصلاة المكتملة. فلا تصلي في أقل ما تصلي إلا ركعة واحدة، أقل ما يصلي المصلي هي ركعة واحدة وتر. كيف يصلي الوتر؟ بقيام وقراءة وركوع ورفع والسجدتين ثم السلام، هذا الوتر. أما أن تأتي بسجدتين فيقول إن القرب لها شرائط ولها أسباب ولها آداب يجب توفرها، وما دام يوجد في صلاة الرغائب سجدتان منفردتان فلا معنى لهذه الصلاة، هي مخالفة لهذا الأصل الشرعي الآخر. وجدت في تراجم بعض العلماء من الأندلسيين أنه ربما وقعت له نعمة من النعم، وفق إلى خير من الخيرات، حصلت له مبرة، فيحمد الله على المبرة بسجدتين. وذكروا في ترجمة بعضهم أنه يصلي ركعتين فإذا أكملهما سجد السجدتين. قيل له ولم تسجد السجدتين؟ قال أسجد السجدتين شكرا لله على أن وفقني لصلاة ركعتين. وهذا مذكور في تراجم بعض العلماء وخاصة الأندلسيين، ذكر ذلك ابن بشكوى في كتاب الصلة في تراجم الأندلسيين. والأصل هو ما يقوله العلماء عليه السلام أن السجدتين المنفردتين لا تشرعان، علمنا الله أن نقوم ونركع ونسجد سجدتين ونسلم، فتلك ركعة كاملة، تلك ركعة كاملة، فهذا هو الذي تعلمه. السجود الذي وردت فيه ورد فيه دليل فذاك يعمل فيه بدليله. حتى سجود التلاوة ليس فيه قيام ولا ركوع، فقال راكعا وأنا فغفرنا له ذلك. هذا لخصمان اختصموا في ربهم، أنت تسجد لله ثم تكمل ما تقرأ، ومعلوم أن السجود التلاوة ليس له قيام ولا ركوع، فذاك ورد الدليل فيه السجود التلاوة أو الشكر، أي السجود الشكر هذا ورد فيه الدليل. ولكن أن تنشئ لنفسك سجدتين من غير قيام ولا ركوع هذا لم يشرع. مثل هنا العز بأن للقرب أسباب وشرائط وأوقات وأركان لا تصح بدونها، كما لا يتقرب إلى الله بالوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار من غير نسك. واحد ذهب إلى عرفة في غير وقت النسك، في غير وقت الحج، وعرفة لا يوقف فيها إلا في الحج، ومزدلفة بالمشعر الحرام في الحج، ومنى لا يوقف بها إلا في الحج. واحد وجد الحج مكتظا فلم يصل إلى المواقع، فذهب في العمرة ووجد الدنيا فارغة، قال والله سوف أنتقل لنفسي وسوف أقف فيها وحدي، وسوف إذا أردت أن تصعد إلى جبل الجبل الأبيض جبل الرحمة الذي يسمى، فإحنا صغار صعدنا إليه مرارا جبل الرحمة، وصعدنا إلى جبل ثور ودخلنا غار حراء ونحن صغار، هذا شيء تدخله ليس بقصد العبادة والتقرب لكن بقصد النظر. وإن كان بعض مشايخنا لا يستحب لنا هذا الشيء، كانوا يزجروننا المشايخ عن فعل هذه الأشياء، لكن إحنا عملنا خوف يعني المشايخ، نسأل الله أن يتجاوز، لكن ما عملناها إلا بقناعة علمية، مش يعني اعتياد المشايخ مع مكالمة العلم، لا يعني يجوز الانتصال النظر. ذهبنا إلى خيبر ورأينا خيبر ووصلنا إلى حصون خيبر المرتفعة في الجبل، وظنوا أنهم مانعتهم قصور ملك فصول المنيعة والتي لا يقاتلون فيها المسلمين، لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء الجذور، فأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذه الحصون لأجل الاعتبار والنظر صعدنا وصلنا إلى أعلاها في سنة من السنوات. فإذا المقصود هو أن الإنسان لأجل العبرة يفعل الشيء، فالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى من غير النسك هل يصح؟ وهل تتابع عليه؟ يجوز لك أن تذهب هناك لأجل النظر وتشوف وادي عرنة وتشوف حدود عرفة من الناحية الفقهية، وأن نصف عرنة يقع في عرفة والنصف الآخر يقع خارج عرفة، هذا مسجد عرنة، مسجد نمرة الذي يقع في وادي عرنة، نمرة ليست من عرنة، نمرة أو عرنة ليست من عرفة، وادي عرنة ليست من عرفة، لكن سبحان الله آخره يتصل بعرفة، فمن وقف في آخر المسجد فقد وقف بعرفة، ومن وقف بمقدمة مسجد نمرة لم يقف بعرفة، وقف بوادي عرنة، والنبي يقول ألا إن عرنة ليست من عرفة، وهو عليه السلام ينادي ويقول ألا إن عرنة ليست من عرفة، ف نصفها. فإذا ذهبت لمعرفة الحدود، حدود العرفة مزدلفة المشعر الحرام من رمي الجمرات في غير وقتك لأجل النظر والاعتبار، لكن من غير نسك لا يشرع، فمن اعتقد ذلك فإنه اعتقد شيئا في غير وقته، فالنسك له وقت وله شرط، والشرط هو أن تحرم من ميقات وأن تنوي الحج، ولا وقوف في هذه المناسك أو المشاعر في عمرة. صاحب العمرة يقف في المناسك؟ لا. أجيب؟ لا. هل يقف صاحب العمرة فيه؟ هل يذهب إلى عرفة؟ لا. ماذا يفعل صاحب العمرة؟ ما هي أركان العمرة؟ الناس من الصلاة. يوم خلطوا ليه الصلاة الأول ده من الدار البيضاء إلى الصلاة بسم الله الله أكبر لا سوف يحرم منها ويتجرد من المخيط والمحيط ويغتسل ويتطيب وهي السنة ويقول لبيك اللهم هذا الركن الأول الإحرام من الميقات ثم يلبي فإذا وصل مكة طاف بالبيت السبع وصلى ركعتين في المقام وشرب زمزم ثم رجع فاستلم البيت وهي السنة المهجورة يا من يؤلف في السنة المهجورة أدنى السنة المهجورة يستلم البيت بعدما يشرب من زمزم قبل أن يتجه إلى الصفا والمروة وهو خلفه الصفا يتجه إلى الحجر الأسود لأن الحجر الأسود مسامت للصفا فالصفا هذه وذاك الحجر الأسود فتستلم البيت مرة أخرى وهي سنة يغفل عنها الناس وتذهب إلى الصفا فتسعى بين الصفا والمروة سرعة تبدأ بالصفا وتكمل به بالمروة لأن العدد سبع وهو فرض فإذا أكملت بالمروة دي حلقت وهو الأحسن أو قصرت بأصحاب الشياكة والموبة والجميلين وأصحاب الشعور الفخمة وأصحاب المراتب العالية الفاخرة والمدراء والرؤساء والوجهاء لا يضحون بشعورهم لا يضحون ويعجبني الفتى الجميل الشعر الذي له قصة وكأنه غطس في شعره وله ذاك الشعر الفخم وإذا به يأتي إلى المروة ويحلقه عن فقرة أبيه يا سلام وضع الأفضل في كفة والشعر في كفة فرجحت عنده هو كفة الأفضل على كفة الشعر والشعر يذهب ويجيء والأفضل إن ذهبت قد لا يحصلها وقد يحول المرض ويحول الموت فما الذي يدريه أنه سيرجع فإذا أكمل الحلقة أو التقصير والمرأة تأخذ بقدر أنامل الأسبوع من خصال شعرها المؤخر تأخذ مثل الأنملة من الخصلة تمر عليها واحدة واحدة فتأخذ منها القليل فإذا تمت العمرة ولا لم تتم تمت لباقي حين طواف الوداع أين وضعتم طواف الوداع وقال النبي عليه الصلاة وليكون آخر عهده بالبيت وليكون الرجل آخر عهده بالبيت حتى يقوم طيب ماذا بقي على شهر العمرة هنا الطواف الوداع يعمله مع التحلل طيب وهي خارج المكة هذه ان شاء الله حصلتوا فيها لا تقولوا شيء حاجة طواف الوداع يكون وفي العمرة تجذب متأكد عارف تذكر جيدا لا تتراجع شوف يا أبي تذكرك ولكن ما تنسيش ما شاء الله عليك إذا طواف العمرة أو العمرة ليس فيها طواف قال بعضهم بطواف الوداع قياسا على الحج والصواب أنه لا طواف للوداع في العمرة فإذا أحل بقصر أو بحلق تمت عمرته تمت عمرته هذه العمرة ومرتبط بالأعمال ولكن العلم أبى له في أن يختم بالبيت لأن بعضهم ربما ترك الأمور هكذا وذهب فقال لهم من يجعل آخر عهده بالبيت فإذا لا طواف بالوداع في العمرة في العمرة العمرة سهلة الدليل الآخر من أهم أدلة من أهم الأدلة العز بن السلام حديث مسلم لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تختص يوم الجمعة بصيام من بين الليالي إلا أن تكون في صوم يصومه أحدكم. هذا الحديث قد رواه مسلم بن الحجاج في صحيحه. هذا من أهم أدلة العز في مناقضة صلاة الركعتين، وأنه حديث صحيح ينقض متنا مكذوبا. فقد جاء في الحديث لا تختص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، وهم خصوا ليلة الجمعة بقيام لأنهم ليلة الخميس وليلة الجمعة، فيصح أنهم خالفوا هذا الأمر النبوي، فإذا مخالف للسنة. أن في ذلك مخالفة السنة فيما اختاره النبي عنه في أذكار السجود، فإنه لما نزل قوله سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، فتقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وقوله سبوح قدوس، وإن صحت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يصح أنه أفردها بدون سبحان ربي الأعلى ولا أنه وظفها على أمته. ومن المعلوم أنه لا يوظف إلا أولى الذكرين، وفي قوله سبحان ربي الأعلى من الثناء ما ليس في قوله سبوح قدوس. يقول إن صلاة الفرائض تقول تذكر فتقول سبوح قدوس كالركوع. قال العز لما نزل قول الله عز وجل سبح اسم ربك الأعلى قال نبينا سبحان ربي الأعلى في السجود فواظب عليها. قال فمن قال سبوح قدوس من غير أن يقول سبحان ربي الأعلى خالف السنة، والأولى أن يقول سبحان ربي الأعلى. ولم يثبت أن النبي قال سبوح قدوس من غير سبحان ربي الأعلى، فالجمع بينهما يقول ممكن، وإفراد الذكر في الركوع بقوله سبوح قدوس لم ترد به السنة. ومما يدل على امتناع هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة مع شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسنن، لم ينكر عن أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض لها في مجالسه، والعادة تحيل أن تكون مثل هذه السنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين. يعني الأمر إذا عمت به البلوى صار معروفا وتتنفق دواعي على نقله فينقله الناس. أما هذه الصلاة ولم يصليها أحد، ومن جملة ما قال في صالح المغاربة قال وهذه الصلاة لا يصليها أهل المغرب الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون على الحق حتى تقوم الساعة، ولذلك لا تفعل بالإسكندرية لتمسكهم بالسنة. هنا العز بن عبد السلام فسر المغرب في الحديث بالمغرب ولأنه مثل بالإسكندرية، والإسكندرية هي جهة المغرب، وكثير من أهل العلم يقولون المغرب المراد به أهل الشام لأنها غرب المدينة، وهو عز يتكلم من المدينة، وهذا الذي ذهب إليه كثيرون، وذهب بعضهم إلى أن المغرب هو المغرب ويبتدئ من إسكندرية ويبتدئ من مصر إلى المغرب الأقصى كله مغرب. قال لا يصلي لها هؤلاء. قال ولما صح عند السلطان الملك الكامل رحمه الله أنها من البدع المفترات على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبطلها من الديار المصرية، فطوبى لمن تولى شيئا من أمور المسلمين فأعان على إمادة البدع وإحياء السنن. من يقول هذا الكلام؟ العز بن عبد السلام سلطان العلماء. وليس لأحد أن يستدل بما روي عن النبي أنه قال الصلاة خير موضوع، فإن ذلك مختص بصلاة لا تخالف الشرع لوجه من الوجوه، وأي خير في مخالفة الشريعة؟ ولمثل ذلك قال عليه الصلاة والسلام شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. وفقنا الله للإجابة والاتباع وجنبنا الزيغ والابتداع. وقد بلغني أن رجلين ممن تصدى الفتوى سيتكلم هنا ويرد عليهم، ثم رد عليهم الصلاح وقال ابن الصلاح في البداية إن الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع. من يقول؟ ابن الصلاح أبو عمرو الشعرزون قال ودعوه أنه يلزم من ذلك أن تلحق بالأمر المطرح المدفوع وغلوه في ذلك وإسراف وغلو الناس في مشقته وخلافه حتى ضرب له المثل بقوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى كلا لا تطعه واسجد واقترب فرغبة في أن أبين الحق ثم قال المصطلح شاعت هذه الصلاة في المئة الرابعة ولم تكن تعرف ونشأها من بيت المقدس وسندها ضعيف ساقط عند أهل الحديث ثم منهم من يقول هو موضوع وأدخلها ابن الصلاح باختصار حتى لا تطيب وأنتم تصورون الجزء وتقرؤونه جيدا يقول ابن الصلاح ثم إنه لا مانع أن تدخل في عموم الصلاة نور والصلاة خير موضوع فأدخلها ابن الصلاح في عموم الصلاة بعدما شهد بالبداية أنه ضعيف بل موضوع ساقط ومع ذلك لم يعتمد فيها الحديث بل اعتمد فيها عموم دخولها في الصلاة وهنا جاء بحديث وفيه ضعف من صلى 20 ركعة بين الشهرين وأخذ يقول ما يخالف به العز بن عبد السلام ويرد عليه والعز أيضا لم يسكت فألف كتابا سماه تفنيد رد ابن الصلاح وفند أيضا كلام ابن الصلاح الذي رد به على كلامه الأول فعندكم هنا ثلاث كلمات الأولى للعز ورد ابن الصلاح عليه ورد العز على ابن الصلاح وهي مساجلة ومحاكمة وانظروا في أي الفريقين تكونون هل مع العز مع عبد السلام أم مع عبد الصلاح وحكموا القواعد وحكموا العلم وتأملوا الأدلة ولخصوا الأمر وأعيدوا القراءة مرتين وثلاثا وأربعا فإن فتح الله عليكم سوف تعدلون إلى الصواب ولا أقول لكم أكثر من هذا أترككم تقرأوا الكتاب وتنظروا إلى كلام كل منهما على أنه من العجيب أن ابن الصلاح رحمه الله بعدما حكم بوضعها رجع يقول بمشروعيتها وبعض العلماء وسمعت الشيخ الألباني بن قديم رحمه الله يقول إن ابن الصلاح اضطرب بعدما قال موضوع اضطرب فرجع لإثباتها فعده ضربا من الاضطراب أي الاختلاف أنه اختلف قوله في وضعها عن قوله في ثبوتها والعمل بها لكنه أدخلها تحت عموم الصلاة منصرفا عن الدليل الموضوع بقي أن تفاصيلها وكونها لم تصلى كما قال ابن الصلاح نفسه إلى بالمئة الرابعة في بيت المقدس يجعل منها صلاة مرتبة بهيئة وعدد ركوع ووقت وكل ذلك يحتاج إلى الدليل والحق حق أن يتبع ولو قال من قال من أهل العلم ما قال الحق حق أن يتبع بقيت لنا قضية ما أظن الوقت يتسع لها وهي قضية تلازم الإسناد والمتن هل هناك تلازم بين الإسناد والمتن فإذا صح الإسناد صح المتن أما أن الإسناد قد يصح والمتن يكون ضعيفا وهي فكرة الشائعة عند بعض المعاصرين وعند بعض المتكلمين وعند بعض من ينتسب إلى الكلام في العلم ممن شوشوا بها وشربوا بها على أهل الإسلام فهل هذا الأمر كما يقولون على إطلاقه أنا جئت بشيء أقوله في هذا ولكن ما أظن الوقت ولو بدأت به لما وفيته حقه فلعله يكون في نسبة أخرى تذكروني بالكلام في تلازم الإسناد والمتن هل يلزم من صحة الإسناد دائما صحة المتن أم أنه قد يصح الإسناد ولا يكون المتن صحيحا كما يقول بعضهم وإذا كان هذا الأمر فبأي معنى من المعاني فبأي معنى من المعاني يكون هل صحيح الإسناد ومتنه مردود وهل يوجد هذا النموذج المفترض أم أنه غير موجود وما هي مغبة القول بهذا الشيء وما هي الآفة في ذلك جئت بكلام أهل العلم في ذلك وكتبت بالقديم بعض مختصرات في هذا الباب في بعض الكتب في تلازم الإسناد والمتن، ولعلي أذكرها بوقت لاحق ولا أطيل عليكم، يبدو أنكم تريدون قصة أخرى فتفضلوا.